جتاي مرجان ربي يفاس نفوساتو وادر بريني دود غنثروان معاوين وقتي مرجان ربي يفاس نفوساتو وادر بريني دود غنتروان معاوين هاتي السحر يا قادر يا سيتو ساتوري هاتي السحر وتما زيرتي وكنون السعر قا دير يا سيتو ساتوري هاسي السعر وتنا زرتي وكلول أقتي مرشان ربي يفاس نفوساتو يفاس نفوساتو Thank you. Aïe, ça coule.